لأنه يمشي على منهج الأنبياء لا أسألكم عليه أجر إلا المودة فقط. أي واحد الزوجة تخدمك متى ما أتيت لها بالقبول فيها، إن قصرت ما رأيت خيرا قصرت تطلب القضاء قال لك بخيل صرفش عليه. الزوج كذلك الأب مع ابنه، الابن مع أبيه، تتراقى مصالح الخلق على الانتفاع بهذا. إلا العلماء لا يريدون من أحد شيئا شيئا، ولو حتى أكرمون في بيع أو شراء يكون هذا تقييدا على نفسه. ولهذا بعض السلف لما ذهب يشتري خبزا فقال رجل الشيخ فلان، قال يا شيخ تفضل هذا خبزا، قال وأصر على نفس المال وقال إن نشتري بأموالنا لا نشتري بديننا، احنا نشتريش بديننا بعلمنا، احنا نشتري بإيه بأموالنا. ولهذا كان الواحد يؤجر نفسه ولا يطلب من إيه شيئا أكثر العلم. فالذي يعمل لله عز وجل بعمل خالص هذا هو العالم فقط وطالب العلم. ولهذا العملة النادرة في كل عصر، العملة النادرة في كل عصر السر انه النبي ما قال، بالعكس ما ترك له النبي وهو ماله الخالص لا يورث عنه، انما ترثه الامه، يعني حتى ميراثه الذي وماله لا يورث عنه، انما ما تركناه صدقه. ويحرم ابناء الانبياء من ان ياخذوا من اموال ابائه، سبحان الله. شوف هذا حكم خاص، إن معاشر من ورث ها ما تركناه صدقة، إنما احنا بنورث ايه العلم، لأننا جئنا بايه بالعلم، لأن الرجل بعثنا ايه العلم، لأن مهمتنا ايه العلم. هذا التجرد سبحان الله، من يصل إليه، من يصل إليه نفسه سبحانه. شوف ومع ذلك كما قال مقدس احمد، خيرهم الى الناس ايه واصل وشر الناس اليهم، يعني خير الى الناس واصل، واما كما اطرهم على الناس وما اقبح اطر الناس عليه. شوف يعطيك مجانا ويعطيك ايه بقى، ويعطيك انت مش عارف الباب تروح له، يعني موجود انت عظيم مش عارف الباب تروح لبقعه ثانيه، انما عند العلماء محصور عليهم يعني يعطيك ايه بقى اخص ما ينفعك، لا ابنك ولا زوجتك ولا ابوك ولا جارك ولا مالك ولا مشروعك ولا دنياك ولا منصبك، ينفعك ما ينفعك العالم. واعظم اجرهم على الناس خير واحد يا اخوانا، لو واحد مثلا افترضنا ان واحد كل يوم الصبح يلاقي صينيه الاكل داخل، اتفضل دي من عند فلان، الظهر جايه الصينيه برضه من ملذ وطاب، خد بالك صينيه من عند فلان، كل يوم عند فلان ثلاث ايام، النهارده فطور غداء عشاء، فطور غداء عشاء، فطور غداء عشاء، تعمل ايه؟ تفتح لنفسك انا اروح فين من الراجل ده؟ مع ان مثلا ممكن تكون اليوم ب 100 جنيه، دي مساله مش في القيمه بقى، دي مساله ممكن يعملوا 200 جنيه، ايه يعني 60 جنيه ثلاث ايام؟ لكن انظر تبقى مدينا له، لأمك كل يوم تبقى مدينا له، لكن ماذا حتى أن قدم لك؟ طعام وشراب، نهايته فين؟ أعدكم الله في دورات المياه والمجاري. نهايته. ممكن تأكله تتمغص، ممكن تجيله تأكله وعايز تصرفه. أما العالم فأثره عليك في عدد أنفاسك. بما يصلح قلبك ويرفع درجتك وتنال به الفردوس الاعلى. لكن بقى ومع ذلك الناس ما يلتفتون الى قدر العالم. فما اعظم اثر العلماء على الناس وما اقبح اثر الناس على العلماء. العلماء غير اعضاء مجلس الشعب. كل الشعب يديك عشان ياخد منك، عشان كده لو عارف انت معاك في واحد ثاني عمره ما مديك، انما العالم لا، العالم يعطي الناس كلهم. انا

آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال آل رسول يعني يا اخوان، ايوه احسنت احسنت احسنت، الآل هنا الآل بمعنى العام، اتباعه على دينه، اتباعه على منهجه. قال ما اشد احبك على الحديث؟ فقال او ما احب ان اكون في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله يا الله يا اخي، سبحان الله. يبقى فلتتنا الركب ويتحمل ثم تحمل، ولينفق وينفق يا اخوان، وليكن ما يكن، ان كنت في هذا القطار، في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اعظم من هذا؟ اللي بيخطط للجن بيخدعوك، اللي بيخطط مننا والله بيخدعوك، اللي بيصوروك على صورك بيخدعوك، اللي بيسلموك الرايات تقعد تعمل كده وكده بيخدعوك، ها؟ كل الجماعه بتوع الدم من الركب دول بيخدعوك، دم ركب على ايه؟ عليه الدم من الركب حتى تكون خدمات الدرع العليا، ها؟ اوعى تسمع الناس دي، اوعى الناس دي بتخدعك، جات وقت القطار للخويصرة، قال للخويصرة، قال وصل الضعفاء، قال الجهم ابن صفوان، اوعى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدعوك، يا والله بيخدعونك، خلي بالك، اخدعوك، انت حر، انا علي اقول لك، انت حر، ما علي الا البلاغ، ولو كان خيرا لطبقتكم اليه. انت عارف لو في خير هتسوب ان شاء الله، بس يا مسكين فاتك، وماذا لو تبت يعني فاتك الخير. احد اخوانا بتصحى يا مسوي جزاك الله خير يا شيخ، احنا طلعنا ورحنا وعملنا وكنت، كان هيترشح هيرشحوه يعني رجل له قلم. الحمد لله ورجعت الان وندمت على ما فعلت، وهؤلاء لا يتكلمون في الشريعه اصلا في تطبيقها. ها تعالنا بقى شيخ، انزل انزل بقى عندنا، واخد بالك؟ لكن فاتوا خير ولا لا؟ فاتوا خير الثبات على الحق، اقسم لكن على خير كويس ماشي هترجع، بس بعد ايه؟ والله اعلم اذا رجعت يعني، لكن لو رجعت حتى فاتك خير ايه؟ فاتك خير عظيم. كل امراه من زوجته حصلت فضلا عظيما، لكن لا، ها؟ اللي تلقت اول كلمه ديت كلا والله لا يخزيك الله ابدا، ليه ما فيش حد يوصلها؟ الكلمة الأولى دي ما يمكن، لا يمكن، لا يمكن، الصديقية الأولى دي لا يمكن، ها؟ والله لا يخزيك الله أبدا، دي لا يمكن، هنجيب في الله دي منين بقى؟ ولهذا النبي قال كده، والله ما أدلنا له خيرا منه، لقد صدقتني حين كذب بني الناس، وأعطتني حين حرم الناس، كما أن الصبر عند الصدقة الأولى، الفضل عند الإيه؟ الكلمة الأولى، الصدقة الأول دي. انك تباشر بالصدق الحق اول مره، الفضل عظيم وجليل وكبير، لهذا اوعى تحرق عليك. هنا الحياه يا ابني، هنا الحياه، هنا الحياه، محل ابن القيم، محل ابن تيميه، محل ابن رجب، محل كذا، سوق السلف. اوعى تدخل سوق اخر، سوق السلف، تدخل سوق السلف تلاقي بقى تحيات ومجانا، خذ ما شئت والبس ما شئت، وشهادة التقوى ذلك الخير. خذ ما شئت. حول السوق ابن القيم النهارده ماشي، ابن تيميه ماشي، ترفع شويه لاحمد ماشي، تعيش مع ابن شهاب ماشي، عايز توصل لمالك ماشي، عايز تعيش مع الصديق ماشي. سوق السعر الصالح رايح فين يا مسكين؟ يا مسكين والله بزيغ قلبك، والله لو علم الله فيك خيرا لاسمعك. راجع نفسك، استغفر، تقول يا الله. رضي الله سيب ايه؟ مايدين ايه يا ابني؟ مايدين ايه؟ مرايات واعلام، سندها ايه دي؟ سندها ايه دي بقى؟ الاخ يعملها بدقن كده ولابس بتاع ده اسمها اللي بيلبسها نص ركبه اسمها ايه؟ برموده برموده برموده عامل تقول لي تعمل لي مرايات ودي تصرفها في حد بقى؟ سندها ايه كده؟ ولابس على مصر واقف وايه مصعب بن عمير في اسود يرفع الرايه، رايه لا اله الا الله. طب لابس العلم منين؟ ايه قدر العلم في الدين؟ طب دليل ايه؟ دليله ايه العلم ده؟ دليله ايه العلم؟ قال يا ابن الصديق الصغير

العجيب الذي تصغر نفسك امامه، تصغر نفسك امامه. الشيخ لما يقول علي بن كثير المستفيد من اسيد وكذا، يعني كان اذا غفل رجلا بحث، فبعض الرجل يبحث ويقرا من كتب الرجال في نفسه الى ان مات رحمه الله تعالى. محبته لهذا، ان يعرف حال الرجل، ان يعرف كذا، فما يغفل شيئا من هذا العلم. ابن عقيل يقول كنت اجد عند 80 وكنت اجد عند 20، وهذا امر مجرد من حي على هذا العلم، من حي على هذا العلم فانه لا تنقطع ايه نهمته في ذلك، بل تبقى باقيه الى الممات، وليست النائحه السفلى كالنائحه الايه المستاجره. قال زوجه 57 رواه الترمذي ايضا من حديث ابراهيم بن فضلي عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث انها فهو حق بها. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه. وابراهيم بن فضل المديني المخزومي ضعفه في الحديث من قبل حفظه، وهذا ايضا شهيد لما تقدم وله شواهد، لان يعني هذا الحديث له شواهد. والحكمة هي العلم، إذا فقده المؤمن فهو بمنزلة من فقد ضالة نفيسة من نفائسه، فإذا وجدها قرب قلبه وفرحت نفسه بوجدانها يفرح الإنسان وجد. ولهذا الكلمة لما استفاد منه ابن عباس في تفسير الطائفة التي سكت الله عز وجل عنها في طواف بني إسرائيل، فرح فرحا شديدا حتى أعطاه حلة فألبسه إياها. كذلك المؤمن إذا وجد ضالة قلبه وروحه، يا سلام يا سلام، إذا وجد ضالة قلبه وروحه، استعبر الرقية الحكمة ضالة الإيه؟ القلب والروح، مش ضالة البدن تركب على راحلة أو كذا، ضالة القلب والروح التي هو دائما في طلبها ونشدانها للتفتيش عليها. وهذا من أحسن الأمثلة، فإن قلب المؤمن يطلب العلم حيث وجده أعظم من قلب صاحب الضالة لها. نكتب هذا القلب المصلي ونأخذ متيسر إن شاء الله من كتاب عمدة الحكم.